اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بمشيئة الله عز وجل درسنا 46 في دروسنا حول شرح أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه، ورضي الله عن السلف الصالح الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بداية هذا الدرس وهذا الجمع الطيب وهذا المكان في أحد بيوت الله عز وجل، نرفع أكف الضراعة إلى رب العباد سبحانه، عسى أن تكون لحظة من لحظات استجابة الدعاء. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مسجونا في الحق إلا فككت سجنه، ولا مأسورا في الحق إلا أذهبت أسره. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه. اللهم أوقع الكافرين في الكافرين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اطرد عن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم رب لنا أولادنا على الكتاب والسنة، اللهم ربهم لنا يا رب العالمين. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، خذ إلى الحق بناصيتنا. اللهم اهد قلوبنا، زين الإيمان في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اشرح صدورنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم اشرح لنا صدورنا. اللهم اشف كل مريض، وتب على كل عاصي، واهد كل ضال، اقبل توبة التائبين. إن لم نكن أهل لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم اجعلنا فيك متحابين، فيك متزاورين، فيك متجارفين، نحب بحبك من أحببت، ونعادي بعداوتك من عاديت. اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. انصر إخواننا في البسنة والهرسة، اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم احفظ عليهم بلادهم، واحفظ عليهم إيمانهم. ثبت الأرض من تحت أقدامهم، زلزل الأرض من تحت أقدام الصرب المعتدين. اللهم عليك بالصرب وأعوانهم، اللهم من عاونهم فخذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم ابتليهم بالأوجاع والأمراض والأسقام والجنون يا رب العالمين. اللهم كن مع أبنائنا في فلسطين المسلمة، أعد إلينا المسجد الأقصى. اللهم ثبت الإيمان في قلوبهم، اللهم قوي عقيدتهم. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا في مشرق الأرض ومغربها فخذه يا رب العالمين. اللهم أنزل ملائكتك وجندك وسكينتك على المجاهدين في سبيلك. اللهم انصر كل مجاهد في سبيلك، وانصرنا على شياطين الإنس والجن. طهر مجتمعاتنا من كل سوء يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. يعني من الأمل أن يكون بيننا صالح، رجل صالح أو شاب صالح أو ابن صغير أو امرأة صالحة أو بنت صالحة أو عدة من الصالحين أو الصالحات، يستجيب لنا رب العباد دعاءنا من أجلهم. فاللهم اجعل دعاءنا مستجابا يا أرحم الراحمين. والإنسان وهو يدعو دائما رب العباد يجب أن يراعي نقاطا ثلاث. النقطة الأولى أن يلح في المسألة، النقطة الثانية أن يوقن بالإجابة، النقطة الثالثة ألا ييأس أبدا من عدم استجابة الدعاء، فإن الدعاء مستجاب إن شاء الله رب العالمين. يعني قد يكون الإنسان في ظهر الأمر ما فيش استجابة، لكن حقيقة الأمر أن الإجابة تكون بصورة على غير الصورة التي تريدها أنت. يعني إجابة الدعاء تكون بصور شتى، إما أن يسيب لك ما تطلبه، أو أن يرفع عنك بلاء لا تعلمه، أو أن يحفظ هذا ثوابا لك يوم القيامة، أو أن لله عز وجل أنفاس عندك معدودة ومحسوبة، فأنت تقضيها في دعائك له وفي التماسك الفضل منه، فأنت الضعيف الذي تطلب، وهو القوي الذي يجيب، وهو الذي يحمي، وهو القاهر فوق عباده، وهو القادر أن يعني يستجيب دعاءنا رغم كثرة ذنوبنا، لأنه إن لم نذهب نحن كمذنبين إلى الله فأين نذهب، وإلى من نطرق الباب، وعلى من نطرق الباب إلا باب مولانا الكريم الذي لا يغلق بابه أبدا. يعني الإنسان بيشتغل في الحكومة ولا في القطاع الخاص، أول ما يوصل 60 سنة خلاص بالسلام، ليه؟ خلاص الباب اتقفل بتاع الشغل، تروح تاخد معاش، نكلف ناخد شوية تأمينات. طيب الواحد اللي بينا عمر في الحياة أكثر من 60 أو 70 أو 80 وطرق باب الله، أولادك تتحلت على المعاش ولا بابنا مفتوح؟ آه سبحان الله، يعني نعطي كما كأن الله يقول نعطي ونمنح ونجود ونصفح، عطاؤنا مبذول وعفونا مأمول، فاللهم اجعلنا من المؤملين في عفوك يا رب العالمين. يعني سيدنا الحسن الله يرضى عليه البصري، انا ما لبزوغ من غزوة الاحزاب، عايز يعني اعمل كده دخلة يعني، بس ايه غزوة صعبة قوي، يعني النص السهلة ايه عشت معاها الجمعة الماضية، النص الصعب قوي اللي احنا معاها يعني ان شاء الله النهاردة بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يسر لنا الامر واجعلنا نفهم ديننا كما يريد ربنا ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. حسن البصري الله يرضى عليه وصلت به شفافية قلبه أنه كان يقول كبير التابعين أدعو الدعاء لمين؟ لله، أدعو الدعاء وأرى يد الله تكتب لي الإجابة. لبقى يعني كرم ربنا لا حرج على فضل الله. ولذلك لما تلاقي واحد لا بيصلي ولا بيصوم والعياذ بالله مرتكب جميع الموبقات، وتيجي تلاقيه مره في المسجد او بيقوم الليل او بيعمل خير، لا تعجب، لانك لا تدري من المقبول. انت مش عارف مين اللي على الباب ومين اللي بعيد عن الباب. في حد عرف انه من المقبولين ولا لا؟ ابدا، ده هذا سر للخالق وحده. بس انت بس عليك ايه؟ زي التلميذ طول السنة بيذاكر وبيمتحن ويستنى شهرين بعد الامتحان، كل ده هو مش ايه؟ مش عارف النتيجة، خلاص؟ ما يعرفهاش الا لما تتعلق على الحيطة، فلان ناجح وجاب كذا، فلان ناجح وجاب فلان صائد، سبحان ولله المثل الاعلى، نحن مع الله عز وجل كالتلميذ طوال العام. بس طوال العام دي بالنسبة لنا طوال العمر. قاعد انا بس بشتغل، الله اعلم. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا الفم لاقيه. الكدح هنا ايه؟ الكدح قد يكون خيرا وقد يكون شرا. يعني انت قاعد في المسجد من صلاه العصر عشان تحجز مكان والعرق يتصبب منك، هل تتخيل ان هذا العرق يضيع عند الله عز وجل؟ ها؟ ما يضيعش. الست المحجبه والمخمره والمنقبه في عز الحر ده، ها؟ والثاني عريانه، ها؟ هل يضيع عرق المحجبة والمنقبة عند الله؟ طب يحصل ايه؟ هل يحصل يوم القيامة بقى تعالى العباد الشمس مقتربة من الرؤوس، واول ما يجي الكلام بتاع الدار الاخرة تشمئز قلوب المنافقين، تعرف المنافق من عدم المنافق من قبوله للدار الاخرة او عدم قبوله، تحس تدي مؤشر اول ما يكره سيرة الموت وما بعد الموت، الدنيا لسه كويسه، الدنيا حلوه، الدنيا جميله، الدنيا اما الدنيا جميله ليه؟ لا لسه على ربنا قال انما الحياه الدنيا لاعب ولا ها وسماها دنيا وانت تقول حلوه. سبحان الله، ملعونه ملعون ما فيها الا ما كان ذكرا لله عز وجل. ان عالم يوصي ابن الحسن يقول يا بني ارايت جيفه اجتمع حولها الكلاب؟ قال له شوف، قال له الجيفه هي الدنيا والكلاب طلابها، فإن أردت أن تكون كلبا لتخطف معه فافعل. كله بيخطف من بعضه، اللي يرشي عشان ياخد المناقصة، واللي يدفع عشان يرسى عليه العطا، واللي يدفع عشان يتعين ابنه. سبحان الله، دنيا هذا وصية تحت يعني مش عليا، دنيا. سبحان الله، هو دي عند الآخرة والدنيا ولا في الآن انت؟ والمصيبة يستشهد بالآيات غلط، ولا تنس نصيبك من الدنيا. انت عارف تفسيرها ايه؟ ما تفسير ولا تنس نصيبك من الدنيا؟ ها؟ اي لا تنسى جانب الاخرة وانت في الدنيا تتمتع به. تفسيرها دي مش انت رضوك الدنيا يعني تخطب. ولو قوي اليقين عندنا لما دفع راشد رشوة ولما ارتكب انسان محرما بان انحنى امام انسان. ما تنحنيش وتنحن. تنحني ليه؟ انحني لكبير السن. انحني للعالم اللي علمني. ماشي. بس. لكن انحني الواحد عشان لموضوعه الوضع الاجتماعي او وضع الوزاري. ابدا. لو كان عندك من يقين لما خفت الا من رب العالمين. بس. العز بن عبد السلام فاكرين دخل على صالح ايوب حاكم مصر. قال له يا من يسمونك بالصالح. عايز يقول لي يا صالح. انه مشكل. يقول حتى الاسم. انت بيسموك صالح. ماذا تقول لربك يوم القيامة? يوم ان توقف بين يديه. لا احد معك من هؤلاء الذين هم كاصحاب فرعون. ويقول لك عبدي بوأتك ملك مصر. فتركت حانات القبور في شوارعها. وارتكبت ما حرمت عليك. فماذا تقول له يوم القيامة? راح ماشي. التلاميذ خافوا على الشيخ. يعني لازم تبقى سخن. هدي شوية. ما خفتش? قال اراد الشيطان ان يعظمه في قلبي. فلما استحضرت عظمة ربي في قلبي رأيت السلطان امامي كالفأر الصغير. الشيطان حب يهزه. خلي عبالك عم حد عم وقت. ليه? لان عنده يقين. لو قتل هل يموت بالقتل ام يموت بالاجل? بالاجل. ولو لم يقتله هذا الرجل كان يموت في نفس الوقت ولا ما يموتش? رفع. لو كان عندنا من يقين ما كانش حد يخاف من حد. وفي نفس الوقت ما يرفعش. هو بيدفع رشوة ليه? لان يظن ان الرشوة دي هتخلص الموضوع. يا ابني هو الموضوع لو هيخلص يبقى لا يحتاج الى رشوة. ولو مش هيخلص ما فيش داعي تدخل النار. يقول لك لا انت بتسميها رشوة ليه? انت بتحبكوها? دي اسمها تنشيط حال. اسهال يعني. دي اسمها اكرامية. دي اسمها تفتيح ضخ. لو فيأتي زمان على امتي يسمون الحرام بغير اسمائه. صدقت يا سيدي يا رسول الله. في بند في الحسابات بتاعت الفنادق اسمه بند الايه? المشروبات الروحية. مع ان الحاجة الروحية دي اللي بتغذي الايه? الروح. مش بتغذي الايه? البدن. وإلا كانت كتبها الايه? المشروبات الايه? الجسدية او المعدية او المعوية. على وزن النزلة المعوية. يعني اي حاجة زي كده. لكن اسمها مشروبات روحية. ما علاقة الخمر بالروح? يعني بتطلع روح يمكن? ها? يعني القضية شو يسمى الحرام بغير اسماء. تطلع واحدة عريانة على المسرح زراقصة الباليه. معذرة يعني. رجل يمين ورجل شمال والراجل برضه سبحان الله. وانت تيجي تتكلم يقول لك لا انتوا نظرتكم اللي وحشة. انتوا اللي بتوع الدين اللي نيتكم مش كويسة. امال انت نيتك ايه بالصلاة على النبي? انا نيتي وحشة. وبصص بصة لا سمح الله مش كويسة. انت بقى بتسميه ايه? لك لا. يقول لك انا عن نفسي. قابلت واحد في الحاجة يعني يقول لك ايه? يقول انا عن نفسي لما بقعد في الكرسي بتاع بتاع الحفلة الباليه في الاوبرا. خلي بالك انت. وتطلع الاوبرا بتاعة البدعة. خلي بالك انت. والله مش عارف الاوبرا بتاعة ايه المهم يعني. بقى احلق في السماء. البعيد مجنون. يحلق السماء يعني ايه? يحلق مع مين? فالمهم اهو الخلاعة دي بقى. وقلة الادب دي اسمها ايه? فهم? يبقى انت التسمية بتاعتك يا بتاع الجامع انت تسمية غلط. سوف يأتي زمان على امتي يسمون الحرام بغير اسماء. كان في قضية في زمانه في السبعينات. والمحامي رجل ما شاء الله عتويل. وقف يترافع عن الايه? عن الموكلة بتاعته. يقول لك ان موكلتي ليست راقصة ترقص رقصا خليعا. ما ايه? لا بط فوق بعيد. او شد فوق. قال ان موكلتي راقصة محترمة لانها راقصة في فرقة الفنون الشعبية. يبقى انت بقى تسكت انت بقى. انت فكرتك انت اللي غلط, انت اللي بص بصه مش كويس. هو اللي بيقول كده علينا, يقول انتوا اللي بصين بصه مش كويس. سوف ياتي زمان على امتي يسمون الحرام بغير اسمائه يوم القيامه. بقى تعالى اللي دفعت رشوة, انت كنت بتعمل ايه في الدنيا؟ هو بيستعرض علينا في الدنيا يقول ايه؟ بتفتح مخ هيقرا من الله يقول ايه؟ دفعت ايه؟ رشوه. ليه اسماء عند الله؟ اسم واحد, اسم واحد. ولا ليها مسميات؟ اسم واحد. رشوه تعرفها ايه؟ قال اولو كان قد جلس في بيت ابيه وامه فكان يهدى اليه شيء. ها؟ لان الالف دي اللي دفعتها رشوه دي للموظف بتاع الحته الفلانيه اللي بيمشي المصلحه, ما اديتنيش انا ليه الالف جنيه؟ طب انا اديها لك ليه؟ امال اديتها له ليه؟ ها؟ عشان المصلحه تمشي. اسمها ايه؟ رشوه. اما حكايه انا مش هاخد اللي حقي, وده بقى عشان انا مش هظلم حد, كل ده انت بتستعبط على روحك وبتضحك والشيطان يضحك عليك. ولو افتى لك متعالم, ما هوش عالم, لان مش عالم يبدي ايه؟ بيحل ما حرم الله. لان العالم كل عالم لا يبدي الا بما يرضي الله, كل عالم دارس لا يبديش الا بما يرضي الله, فتسمى عند الله رشوه. وفي نقطة أخيرة بقى أقولها, لو عندي يقين أن أنا يوم ما أموت هاخد كل رزقي, سواء بنيت البيت أو ما بنيتوش, رخصت المصنع أو ما رخصتوش, طلعت السجل التجاري للمحل ولا لأ, لو أن هذا كتب لي عند الله يبقى قبل ما أموت هيحصل, لو مش مكتوب عند الله يبقى مش هيحصل. يبقى كل اللي دفعته رشوة ولا يقين عندي, ومن لا يقين عنده لا إيمان له, ومن لا إيمان له لا أمانة فيه. توحدون يا بابا. أنا دخلت فيكم شو كده, احنا داخلين على الأحزاب, وحاكم احنا يعني النهاردة حوالينا أحزاب, سواء في دول الإسلام وبر الإسلام, كالأحزاب الذين تحزبوا عند الخندق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس القضية, التاريخ يعيد نفسه. أحزاب من جوانا, سواء حد يقول نفكر ان احنا الاحزاب واحنا الحزب مش عارف, لا احنا بنتكلم على ايه؟ غزوة الاحزاب او غزوة الخندق. عشنا الاثنين الماضي مع المقدمات بتاع غزوة الخندق الى ان وصلنا الى حديث الافك. وحديث الافك اعتبره شخصيا انا انه نوع من انواع المعارك التي خاضها رسول الله. لأن لما يتهم أشرف الخلق وأعظم الخلق عند الله في أهله وفي زوجته, هذه أو هذا نوع من أقسى أنواع المعارك. لأن المعارك البدنية أسهل من المعارك النفسية. أنت لما تعمل حرب نفسية لواحد دي أصعب من أن تحاربه حرب بدنية. حرب بدنية قوة قصاد قوة, عقل قصاد عقل. لكن الحرب النفسية أنت تؤثر على نفسية من أمامك. تخيل أنت والمعصوم صلى الله عليه وسلم وزوجه أم المؤمنين عائشة, وهي بنت أبي بكر الصديق, والذي زوجه إياها رب العباد سبحانه, المواصفات كلها, والمنافقين يثيروا إشاعة في المدينة أن السيدة عائشة ارتكبت جريمة الزنا مع أحد الصحابة, معركة أم ليست معركة؟ معركة عنيفة. تخيل أنت ماذا كان وضع سيدنا أبو بكر؟ وضعه كان إيه؟ سيدة أم رومان زوجه كان وضعها إيه؟ سيدنا الحبيب المصطفى كان وضعه إيه؟ الصحابة نفسهم مش قادرين يتكلموا في الموضوع, بيسمعوا من المنافقين مش قادرين يتكلموا, لأن السماء لم تكذب بعد. 29 يوم يعيشها الرسول هكذا. تخيل إيه؟ اوعى تزعل أبدا أن إنسانا مهما كان يسيء إليك. قد تسيء إليك زوجتك, قد يسيء إليك ابنك, قد يسيء إليك عمك أو خالك أو أخوك, قد يسيء إليك جارك أو زميلك في العمل, قد تجتمع الدنيا كلها عليك, ماذا تصنع؟ هل من رحمة الله عليك أنه جعل الجميع يتكالبون عليك كي لا تلجأ إلا إليه؟ يعني لما الدنيا كلها تنقض عليك يبقى ده رحمة. ليه رحمة؟ يقول أنا ماليش إلا الباب ده. لكن لما تلاقي مراتك بتعاملك بحنان, وابنك بيحترمك قوي, وجارك بيعزك, وصاحبك في العمل بيقدرك, والفلوس في جيبك, والحالة الصحية كويسة, وعندك تأمينات, قد يقل ارتباطك وصلتك بالله. لان ربنا بيخلي اللي حواليك يدخلوا في المساله في مرحله الايذاء عشان ايه؟ سبحان الله، زي ما قلنا في درس الجمعه كيف كان الامل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ان ذهب الى الطائف. يا جماعه قالوا لا لا لا لا ايمان ايه؟ طب ولا بالعكس لم يحسنوا ادب الضيافه واخرجوا صبيانهم ليقذفوه بالحجاره لتسيل دماؤه الزكيه على ارض الطائف. وده مش من كرم الضيافه. انت ممكن واحد يجي يتفاوض معك وهو عدو لك في بيتك، انت ما بتقدرش ترد عليه لان بتقول له ايه؟ انا مش قادر ارد عليك لانك في بيت. كرم الضيافه العربيه كده، يقول لك انا مش قادر اكلمك لانك جوه بيتي. هم عملوا ايه بقى؟ تعدوا ادب الضيافه، طلعوا الغلمان والصبيان والحشيره يقذفوه بالحجاره، يحط رجل، يروح الصبيان والولاد والغلمان ينشنوا على الرجل الايه اللي في الارض بتاع سيدنا رسول الله ويضربوه حتى تهرأت نعلاه، يعني الخف او الحذاء او الشيء اللي لابسه في رجله من شده ومن قسوه ومن كثره الطوب والحجاره التي القيت عليه صلى الله عليه وسلم، تمزقت الجلد بتاع الحذاء او نوع الخامه، يعني الماده اللي مصنوعه منها بايه؟ ما يخف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ يحط الرجل اتحط في الارض وضرب، الرجل اتحط وهكذا الى ان ما قدرش يمشي من شده الالم. شوف الدرجه وصل فين؟ سيده خديجه تموت، ثلاث ايام يموت ابو طالب، يجي عند الجماعه دول برضه يعملوا فيه كده، فارتكن الى جوار الحائط بستان. انظر بقى الى ان الدنيا كلها قد اجتمعت ضده. له كم واحد في مكة اسلموا؟ 45 واحد. ياه الرحلة دي كلها وليس 45 مسلم، منهم ايه؟ منهم ما لا يقل عن 25 او 28 من الضعاف، من الضعفاء ومن العبيد ومن المستضعفين، ومنهم 13 او 14 امرأة، وفيهم بقى شوية من الايه؟ من الاغنياء والاقوياء زي سعد بن ابي وقاص وعمر بن الخطاب وحمزة وابو بكر، خلي بقى عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، دول بقى الطائفة اللي هي ايه؟ طائفة الاقوياء اللي لهم ايه؟ عزوة تمنعهم. يبقى الدنيا تكالبت كلها على رسول الله، قريش، مكة كلها، يموت السند ابو طالب عمه اللي بيدافع عنه، تموت خديجه اللي كان بيرجع البيت تمسح عن صدره كل الم. انت لو رجعت مره زعلان ومزرج من شغلك ولقيت مراتك بتبتسم بس مره، فرضا جدلا يعني، بتبقى يعني عايز تصورها فيديو عشان تحفظها للتاريخ، تبقى وثيقه تروح للامم المتحده. لكن ده فالسيدة خديجة كانت من النوع اللي بيخفف الألم مش تزود الهم. يبقى الراجل عينه مديون وحالته بالبلا وعامل استبدال معاش وعامل جمعية وهو اللي يرجع البيت، هي مش أي موضوع تتكلم فيه. أنت عارف إن المدارس قربت؟ أيوة هو عارف، وأنت لازم يعني واحد عنده قراء لازم تدوس له، هو عارف ما هو عارف، لكن هي لازم إيه؟ تشعره بالتقصير. وعملت إيه بقى ما دام أنت عارف؟ إن شاء الله بفكر. ما انت بتفكر من شهر 5، ده واحد بقى واحده يعني ناويه على الصلح. السيده خديجه غير كده، وبرضه ستاتنا اللي بيصلوا ورانا دلوقتي غير كده برضه. برضه المؤمن كيس الفطر مش مدبب كل حاجه. فسبحان الله الدنيا كلها ضد قريش ومكه، وسبحان ابو طالب يموت والسيده خديجه تموت، روح عند بتوع الطائف ابدا، يفقد الامل يغلق الباب. قال يا رب، يا سلام كلمة يا رب عندما تخرج من قلب صادق. إلهي أنت رب المستضعفين وأنت ربي. يا سلام، الراجل الغلبان اللي ما يعرفش في اللغة ولا في ولا بيقرأ ولا بيكتب يقول لك أيوة يا عم ربنا ده أبو الغلابة. وأنا خد أنت بالنية الحسنة، راجل موحد يخونه تعبير يقولون تعبير لك ابو الغلابه، خد على محمل الطيب، انت رب المستضعفين وانت ربي، الى من تكلني؟ لم يعهد في دعاء رسول الله لهجه كهذه اللهجه ابدا. لا من قبل ولا من بعد. الى من تكلني؟ سيبن المين؟ ما اصل انت تصل الى درجة ما فيش قدامك الا باب الله، وهو لازم ما يكونش الا كده. اصل احيانا الغني يعتمد على ماله احيانا، والقوي يعتمد على صحته، والمسؤول يعتمد على الكرسي اللي قاعد عليه، مع انه لو شالوا البتاع سبحان الله بيبقى عينه غلبان وحال كل بقى. كل واحد يعتمد على حاجه يعني، واحد يعتمد على عيلته، واحد يعتمد على جماعه المؤمنين حواليه بس يعني. لكن لما كل ده ينفض وما يلاقيش الا بقى، لا بد ان يطرق باب الله. الى من تكلني؟ الى بعيد يتجهمني، جماعه بتوع الطائف دول اللي بيكشروا في وشي وبيضربوني، ام الى عدو ملكته امري؟ الناس بتوع مكه ما هو اعداء وملكين امري ومقيدين حركتي وحركه من معي. وبعدين سيدنا الحبيب لمح ان اللهجه سخنه شويه وان الكلمات قويه، فانتبه وقال بعد ان قال الى من تكلني؟ الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري؟ اسمع بقى الكلمه بقى اللي كلها حنان وكلها محبه لله. ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، ما دام انت راضي عني خلاص. يا راجل يا مؤمن، ده انت لما يكون لك صديق وبيحبك وانت عارفه انه زربون شويه وتلاقي هادي معاك وطبعه هادي، بتبقى طاير بيه في الدنيا، صح ولا لا؟ والست لما تلاقي جوزها راضي عنها ومبسوط منها وبيقول لها كلمات طيبه، ها احيانا بتبقى الست سعيده جدا. حلو. فسيدنا الحبيب ولله وللرسول مثلا الاعلى قال ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، الكلام ده بيكون ما يهمنيش، ولكن عافيتك هي اوسع لي. العافيه بتاعتك اوسع لي من كل حاجه بقى. اعوذ بنور وجهك الذي اضاءت له السماوات والارض وصلها عليه امر الدنيا والاخره، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. لك العتبى حتى ترضى، ياه منتهى التسليم بقى خلاص، سلم لله لأنه أول المؤمنين صلى الله عليه وسلم. تهتز السماء، ينزل ملك الجبال أو جبريل، يا محمد شوف شوف الحالة النفسية بتاعت الرسول إيه؟ ها؟ السلام يقرئك السلام ويقول إن شئت أنت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعل. الجبل الشرقي ينطبع على الجبل الغربي يعصر الناس بالوسيط خلاص عشان يفكرون أنك بعيد. اسمع بقى الرد، لو واحد صاحب البيت رفع عليك دعوة طرد عشان اتأخرت في الإيجار، وفجأة ابنك بقى رئيس المحكمة اللي هتنظر القضية، أو بقى وزير، وقال لك أو الوزير خالك، قال لك أنت عايز تعمل في صاحب البيت إيه بالظبط؟ أنت تقول له إيه؟ ها؟ بياع البيت أي حاجة؟ ها؟ اطرده من بيت؟ ده أمر طبيعي، إحنا نفوسنا ضعيفة في التحمل. لا شوف بقى اسمح سيدنا الحبيب بقى. يا ملك الجبال لا تفعل، بس لا تعملش حاجه، دعهم عسى الله ان يخرج من اصلابهم من يوحد الله، اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. ملك الجبال نفسه استغرب، قال صدق من سماك الرؤوف الرحيم. اه صحيح، واحد في الحاله دي يقول لا سيبه ده غلابه مش عارفين، بكره يا ربنا يهديه. درجات سبحان الله. فحديث الافك معركه من المعارك، ودي كان اخر حدث قبل غزوه الاحزاب. نيجي للغزوه بقى، فصلوا على رسول الله. انا هحكي بايجاز غزوه الاحزاب عشان هنطلع بخمسه دروس قويه جدا لنا احنا في حياتنا جدا ومهمة، وما كانش الدروس بتاع الغزوات دي هنطلع منها بدروس. ذهب خمسة كما قلنا من زعماء اليهود في المدينة لتحريض وتأليب قريش على رسول الله تحت قيادة حيي بن أخطب، وده كان زعيم اليهود، أكبر واحد في اليهود في المدينة هو حيي ده، وكان رجلا يكره الإسلام ويكره الرسول، وهم إلى الآن يكرهون الإسلام ويكرهون الرسول ويكرهون المسلمين. وسوف نرى كيف بعد أن عاهدوا رسول الله وبنو قريظة وكتبوا المعاهدة ومضوا عليها وفي شهود، فراح الوفد من عند الرسول أثناء الغزو بيذكرهم ببنود المعاهدة، قالوا معاهدة إيه؟ المعاهدة اللي بينكم وبين رسول الله. قالوا من رسول الله؟ قالوا محمد. قالوا ومن محمد رسول الله؟ مين ده؟ ودول ماضيين على المعاهدة. أنا بقول الكلام ده للمفاوض العربي لعله يسمع أو يعقل، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. فالخمسة الزعماء أو غروا صدر قريش، قالوا أنتوا كل معركة تدخلوا ما بتخلصوش على محمد، احنا عايزينكم تدخلوا الجولة الأخيرة تجهزوا عليه، زي ما حلف شمال الأطلنطي ودول السوق الأوروبية المشتركة بتاع الشرعية الدولية اجتمعوا في 91 وقرروا قرار. ايه القرار؟ انهاء الوجود الإسلامي في أوروبا، يعني القضاء تماما على البوسنة والهرسك تمام. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فاللي حصل قريش بدأت تتشجع للفكرة، قالوا طيب احنا هنعمل مجلس حرب. اجتمع قادة قريش وحضر الاجتماع الخمسة الكبار اليهود، يعني حضروا معهم الايه الخمسة اليهود في الاجتماع، حضروا الاجتماع قرروا ايه؟ قرروا ان قريش وحدها ما تنفعش، وانما لابد من بعض من قبائل العرب الكارهة لمحمد والكارهة للمسلمين تشترك. طب مين اشد الناس عداوة لرسول الله؟ قالوا غطفان وهوازن وثقيف وبنو اسد، دول اكبر خمس قبائل تكره الرسول. قالوا طيب احنا نطلع من عندكم من هنا نروح نقابل الزعماء بتوعنا. راح خدوا الموافقة من قريش وذهبوا الى غطفان وهوازن، قالوا لهم بنقول لكم ايه انتم ايه اللي يهمكم؟ مش انتوا عايزين تقضوا على الاسلام وعلى نبي الاسلام وعلى المسلمين؟ قالوا قالوا يهمكم ان كمان تستفيدوا ماديا؟ قالوا اي. طب احنا هنديكوا المحصولات الناتج الزراعي للحبوب والمحاصيل والفواكه والحدائق بتاع خيبر كلها، ودي كانت بتدر في المدينة يعني ناتج زراعي وفير وخطير جدا لمدة سنة كاملة، بس تحاربوا بجوار قريش. طب وايش ضمن ان احنا ننتصر؟ قالوا ما احنا الجيش بتاعنا داخل المدينة كيهود 2000، يبقى احنا 2000 وانتوا 6 يبقوا كام؟ يبقوا 8، وهوازن وبنو اسد 1000 يبقوا كام؟ يبقوا 9 و4 من قريش تحت قيادة ابي سفيان يبقوا كام؟ 13000. طب القوة العسكرية بتاعت المسلمين قد ايه؟ قالوا بالكثير قوي يا 900 الف، يبقى نسبة كام لكام؟ 1 ل13، نسبة طبعا ضعيفة قوي، زي اللي يطلع للناس يكسر مجاليبهم يقول لهم ايه؟ لا لا لا لا، الجهاد دلوقتي بايه؟ بالدعاء بس. ليه يا ابني؟ خلاص دلوقتي لو رحنا حاربنا هنحاربهم بايه؟ ده عندهم قنبلة ذرية. هو ربنا قال لي واعدوا لهم قنبلة ذرية ولا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ ها؟ سبحان الله. اللي تقدر عليه. شوف شوية ولاد صغيرين كده قد كده اطفال الحجارة. شوف عاملين جيش كويس. طبعا احنا في الاعلام العربي المسلم ما بنسمعش حاجه، لكن حقيقه الامر ان ما زال ابناؤنا في مساجد فلسطين المسلمه يقضوا مضجع اليهود، اللهم كن معهم يا رب العالمين. الانباء بتصل سره ما شاء الله، حاجه يقضوا مضجع اليهود، وهم اصلا اليهود جبناء بطبيعتهم. المهم 13000 يؤلبوا ضد 900 موحد، يبقى الدنيا كلها ضدهم ولا لا؟ مش زي النهارده بالظبط، ده اليوم ما اشبه الليله بالبارحه. مين معانا النهارده؟ ها؟ ده احنا جوانا في المجتمع المسلم منافقين كالمنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله. بس طب الرسول كان عارفهم، طب واحنا نعرفهم من ايه؟ نعرف شويه وشويه تانيين مستخبيين يجيبوا تحت الجد ويخلوا بينا. المهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة هذا الاجتماع أن في غطفان وهوازن وتقيل وبنو أسد وقريش جايين ويهاجم المسلمين داخل المدينة. اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الحرب بتوعه أبو بكر وعمر وسعد وسعد بن معاذ وسعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة الله بن مسعود عبد الله بن عمر كل الصحابة الأجلاء. ماذا نصنع؟ قالوا يا رسول الله نحن أعلم بدروب المدينة منهم لننتظر، فإن دخلوا علينا قاتلناهم من بيت لبيت ومن درب إلى درب. يعني زي ما قلنا حرب ايه؟ مقاومة شعبية. كده تقول كده نعملوا ايه؟ طب ينفعش في العراء يلتقي 900 ب 13000؟ واحد يقول لي و 900 ازاي؟ ده الكلام ده في شوال، ما هو بعد الوفد اليهود قالوا طب نجتمع فين؟ قال نجتمع على ابواب المدينه كل الجيوش دي اللي هتحارب المسلمين ومحمد يجتمعوا في شوال من السنه الرابعه من الهجره. كان عدد المسلمين في هذا الوقت لا يرضوا على ال 1900، فتعتبر منهم 1000 عباره عن نساء واطفال و 900 مقاتل، هي العدد واضح. بعد الكلام ده بخمس سنوات وفي حجه الوداع كان بيلبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 113000 اللي هم النهارده 1200 مليون بفضل الله عز وجل. اللهم قوي شوكه المسلمين يا رب العالمين. الكلام على غزوات ده مهم لان بيشعرنا باليقين في الله. واحد لما يقعد يحسبها حسابات، الكلام ده غزوات لعلمك بتدرس في المعاهد العسكريه الاوروبيه، ولكن عندنا بتعمل ولد الله يفتح عليك تقول ارهابي بيقول ايه؟ كان يا اخي بقى تريد مرة ارهابي لك وقابل واحد ارهابي الله اعلم مكتوب يعني علينا اسمه ولا ايه؟ المهم فتواعدوا ان يلتقوا في شوال في السنه الرابعه هجري من الهجره. سيدنا سلمان الفارسي حضر الاجتماع. هل اقول رايا يا رسول الله؟ الرسول عليه الصلاه والسلام فيما لم يوحى اليه بشر يسمع ويستشير ويتنازل عن رايه اذا راى الراي الاخر صواب. سيدنا سلمان قال عهدنا في بلادنا فرس ان اذا هاجمنا عدو خندقنا مدينتنا. خندقنا مدينتنا يعني حوطناها بايه؟ بخندق حظ نحظى فلا نستطيع الا ان يراشقنا بالنبال فنراشقه. يعني يضرب من بعيد واحنا يضرب من بعيد زي ايه؟ حرب استنزاف. فاعجب هذا الراي سيدنا الحبيب وانشرح صدره. توكلوا على الله على العمل. 900 مقاتل بداوا في الشغل، لبين لهم خدم ولا عبيد ولا استأجروا الأمريكان عشان يضربوا لهم إخوانهم المسلمين في العراق ولا كده. لا مش كلام، ما حدش يزعم الكلام ده. نحن كل قيادة بالكتاب والسنة، ما حدش يزعم. يعني واحد يطول يقول لك ازاي ما هو كان بنعمل ايه؟ كان سيبنا ما كنا. المهم ده سيدنا الحبيب رفض ان يستعين بمشرك على مشرك على مشرك. رفض ان يستعين بمشرك على مشرك. ما ينفعش تمام يستعين بمشرك على موحد ازاي يعني ازاي؟ المهم فبدأ المسلمون في الحفر. حفروا خندق طوله 2340 متر. تقول لي جبتها ازاي دي؟ اصل ما كانش فيه بالمتر، كان فيه بالايه؟ بالذراع. فلما ذكرت في كتب السيره بالذراع حاولتها عشان اريحك حاولتها لك ايه؟ قلت انا لا اركبش انا ببرمج لك الموضوع ده لك ايه؟ حجاز. فهو ده ايه؟ ده طول الخندق. لك ان تتخيل بيحفروا بايه؟ وفي ايه؟ يعني بيحفروا بايه؟ وفي ايه؟ بيحفروا بمعاول بدائيه للمواحد. وبيحفروا بايه؟ برمله ولا في حجاره؟ ما انت بتروح المدينه وبتشوف الجبال الصخريه الرهيبه رهيبه. بيحفروا فيها ازاي؟ صعبه. وبعدين مش بقى في فريق بيجيب لهم اكل. ده سيدنا الحبيب رابط حجر على بطنه عشان بطنه بتقلى من كتر الجوع. يا وهو يشتغل والصحابه يغنوا. مش يغنوا غنى في اللي في بالك انت، لا يقول لئن جلسنا والرسول يعمل فذاك منا العدل المضلل. ام الحبيب يرد عليه: اللهم لا عيش الا عيش الاخره، فاغفر للانصار والمهاجره. يعني ديالوج حلو لطيف يستروح بيهم صلى الله عليه وسلم. وبعدين المخابرات العسكريه الاسلاميه جايبه اخبار ان اليهود بيشاوروا عقلهم بايه؟ بنقض الايه؟ المعاهده اللي بينهم وبين الحبيب، فمخلي فصيلتين يحمون بيوت المسلمين ونساء المسلمين، لان في البيوت مفيش الا مين؟ الا نساء واطفال، والقائد العام او الامير على المدينه نيابه عن رسول الله سيدنا عبد الله ابن ام مكتوم. تعالى وتولى. يا سلام. القائد العام مكان الحبيب المصطفى. الامر النائب في المدينه. شوف الاسلام يعز اهل الذل بطاعتهم لله، ويذل اهل العز بمعصيتهم لله. اللهم اعزنا بطاعتك يا رب العالمين. طبعا الكاتبين اللي بيحموا نساء النبي والصحابيات والاطفال دول بينقصوا من عدد الايه؟ عدد المقاتلين. بس امر لازم مهم عشان يحمل ايه؟ الظهر بتاع الجيش. مش عارف انا التصوير كده يعني كويس ولا نوسع اكتر؟ يعني شوف واضح بقى، انا كاني بنقل لك دلوقتي ايه كما انا نفسي دلوقتي يعني ايه متخيل، لان انا بفضل الله عز وجل اول ما بتطق اقدام المدينه على ساكنها افضل الصلاه وادكى التسليمات بروح هناك واقول له سيبوني بقى شويه، اقعد بقى كده عند الخندق كده واقعد اتامل بقى، واروح عند احد ودوني في الحته الفلانيه ودوني بقى عيل اللي معاه، يقول يا ستار المشكله انه فاهم، يقعد الراجل يضحك عليه يقول لي هنا بقى كان بقى صلح الحديبيه، يقول يا راجل ده كانوا 17 كيلو لسه فاضل لك 35 كيلو، هضحك عليه مش هيبقى عليك تجدد؟ ده انت فاهم بقى. المهم انت تنصب عليا في مكه. اللهم فهمنا عنك يا رب العالمين. فالقضيه ان بيحفروا الجوع، وبعدين ايه؟ في عز ايام الشتاء برد قارس، وانت عارف البرد ايه؟ الجوع يبرد صح ولا لا؟ انت عايز حاجه ايه؟ تسخنك فهتدرك جوع. يعني تبقى عارف اللي فاهمها قوي دي الواد العسكري بتاع الدرك بتاع زمان، مش الدرك اللي في الشارع اللي كان بيقف ايه نصيه بروج بالليل عشان ايه بيعمل معسكر صعيب، والدنيا تحت ما فيهاش ولا حتى طوبه من جوه، لكن هواء منظر. المهم قاعد بس متكتك عنه من الباب، والقائد ملفوف في 10 بطانيات جوه. انت واقف عندك، طب يا اخويا سيبه شويه يعني خلاص. المهم ايه يعني الناس بنقول ان اولادنا اللي داخلين التجنيد يحطوا في ذهنهم ان هم مرابطين في سبيل الله عشان يتحول سنه الجيش او السنتين الى ميزان الحسنات ان شاء الله، يبقى مرابط على ثغر من ثغور المسلمين. المهم شدة البرد، شدة الجوع، وبعدين ايه 13,000 مستعدين للقتال، معاهم المؤن، معاهم التموين الكامل، معاهم السلاح، ها؟ وجايين ناويين. جوع شديد، حتى ان امرأة صحابية ارسلت مع ابنها حتنة تمر ليعطيها لأبيه وخالد عبد الله بن أبي رواحة، فالولد ماشي بالصرة، فسيدنا الحبيب بيقول له: إلى أين يا بني؟ رايح فين؟ قال له: أرسلتني أمي إلى أبي وخالي عبد الله بن أبي رواحة بهذا التمر. قال: هذه يا بني. فالولد إدى الرسول بحكمة. قال: ففرعها في يدي رسول الله فما ملأتها. ما ملأتهاش. فخلع رداء كان يلبسه، ثم نثر التمر عليه ونادى على الجيش كله، فأكل الجيش فشبع. ما هنا بقى يعني خلاص بقى، ما انت مع الله بقى. الكرم يشتغل بس في ابتلاء، في اسباب. يعني هو عامل الاسباب كلها، بيحارب ويقاتل ويخطط وبيحفر وبيتعب، ولكن ايه جنبه كده كرم الله بقى، لان يعني خندق في الصخر زي ما بقول لك ايه بيحفر فين، فاهم؟ يعمل 2 كيلو وشويه طول، في 7 متر عرض، في 5 متر عمق. لك ان تتخيل مجهود ياخد قد ايه؟ ها؟ استغرق هذا العمل شهرا كاملا، شهر كامل 30 يوم ليل نهار. وبعدين انتهوا من حفر الخندق، والرسول نصب الخيام بتاع قوات السرايا عند الحتت الضيقه في الخندق، مخافه ان حد ايه يعدي، يعني في حتت لدرجه ان في صخره اعترضت الصحابة هم بيكسروا فيها، بيكسروا فيه، يريد عمر يخبط فيه، علي بن أبي طالب يخبط، قال لا يا رسول الله كدية، كدية يعني صخرة ضخمة اعترضتنا، أين هي؟ عندي، راح لها حبيبي، فأمسك المعول بيمينه فسمى الله ثم كبر فضربها ضربة طار ثلثها، قال الله أكبر رأيت قصور الشام. ده بيدي أمل برضه للصحابة، بس ما يضحكش عليهم، واحد محاصر و13 ألف جايله و11 ألف و2000 وراه وجوه وقلة وبرد ومش قادرين يحفروا وتعبانين وعندهم إعياء من شدة العمل، وهو يقول أنا شفت قصور الشام، ضارب ضربة تانية رأيت قصور اليمن، خبر أبيض. الضربة الثالثة فتح بيت الصخرة، الفتحت لنا فارس والروم. لما وصل الجيش المشرك بقى 11 ألف وعسكره، كان على رأس الفرسان القائد العام أبو سفيان، غطفان 6000 بتوعهم يأخذهم 4 من أشجع المقاتلين منهم طريح الأسدي وعمرو الخزرجي، ما يهمكش الأسماء عشان إيه؟ ما تذكرش الأعداد في بعضها. والفرسان بتاع الجيش ده كله قائد الفروسية فيها 650 فارس بفرسانهم تحت قيادة العامة لخالد بن الوليد وعمرو بن العاص، الاثنين دول مسؤولين عن إيه؟ قيادة سلاح الفروسية، وده أقوى سلاح في إيه؟ في الجيش. تعال للصحابة، ولا فرس، ولا فرس، سبحان الله. عسكر ابو سفيان الناحيه الثانيه بداوا اليهود بقى يشموا نفسهم، المنافقين بداوا يشتغلوا، اولا ما رضوش يحفروا مع الرسول، واليهود رفضوا الحفره مع الرسول، وده كان اول اذاعه، هو الرسول بيحفر الخندق عشان يدافع عن ايه؟ عن المدينه، واليهود عايشين فين؟ في المدينه، فبنتوا ما تحفروش معاه، مع ان في بينكم وبينه معاهده، يبقى انتوا ناويين على ايه؟ فالرسول استشعر ان في ايه؟ خيانه سوف تحصل، فاستعد لهذه الايه؟ الخيانه. زعيم المنافقين يقول ايه؟ يقول يعدنا بقصور الشام واليمن والانسان لا يامن على نفسه ان يذهب ليقضي حاجته. يقول القصور يا مؤذي سريع. قصور يا قصور شام وقصور يمن قال ايه؟ واحنا مش قادرين واحد يروح يعمل دنان. شوف الزعزعه. وبعدين مع الكرب ده يبتدوا اليهود يتحرشوا ببيوت الصحابه. بيوت الصحابه فيها مين؟ فيها النساء وفيها الايه؟ تخيل انت الرجل العربي اصلا من غير اسلام ويعلم ان بيته مهدد من اجنبي، يحصل له ايه في نفسه؟ العربي القح من غير اسلام، ما بالك بالعربي وهو مسلم، غيرته تبقى قد ايه؟ ها؟ ده سيدنا سعد لما شاف ان الرجل بيبص على مراته جوه ضيف، راح سيدنا سعد حط صباعه في عين الضيف فقاها، قلع له عينه اللي بصت على مراته، راح الرجل عارف لو الاعلام عرف دي ده شفت التطرف، شفت الارهاب، لانه اصلا ما قلع مراته جاهزه وما شافش، فانت يعني اللي هيخلع عينك ولا حاجه، انت عينك بتخلع من حاجه تانية، لكن المهم ان هو سبحانه ما تفرقش عنه، لك ايه يعني؟ ما متغطية ايه؟ ايه يعني؟ شعرها ورقبتها وسترها ورجلها ودراعتها واللي بينين؟ ايه يعني؟ ايه المشكلة؟ اه مفيش غير تنزيل، تقول دي ايه؟ واحد تنزيل. اللهم ارعنا من الخنازير. لأن الخنزير هو الحيوان الوحيد الوحيد اللي ما يغارش على أنثاه. فانا بتوع طب البيطره عارفين كويس قوي الكلام ده، والبيولوجي بتوع علم علوم الحيوان والحلقه عارفين الكلام ده كويس قوي، ده بالعكس تصل فيه الدرجه ان الخنزير تصل قمه انتاعه ان يجد انثاه مع ذكر اخر. دي صوره من صور اوروبا والافلام بتاع الثلاثينات والاربعينات، تسمحي لي بالرقصه دي؟ تروح واخدها من جنب جوزها، لكن هي ما ترقص مع جوزها، لكن ترقص مع الراجل، مش عليه اتيكيت. يقول لك في كتب الاتيكيت بتاعتهم لما تقعدي جنب في العربيه انت وجوزك مع صاحب جوزك ومراته، انت اركبي جنب جوز صاحبتك وصاحبتك اركب جنب جوزك عشان يبقى فيه اتيكيت، امال يعني تقعد جنب جوزك عيب؟ خلاص ايه؟ في دم؟ يقول لك يا اخي، يقول لك هو ماله كده من النساء؟ وانا دم اللي بيحصل لنا، نسال الله السلامه ونسال الله ان يؤمن مجتمعاتنا وان يفيقنا من غفوتنا وان يجعل غيرتنا على دين الله وعلى حرمات الله وان يرشد نسائنا وبناتنا الى ما يحبه ويرضاه عز وجل. نعم. الرجل اللي سيدنا سعد خلع حينه راح يشتكي للرسول طبعا، فقال لك ده اكيد يعني عينه بالعين اكيد اخلعله عينه. هل اتعجبون من غيرة سعد؟ ان سعد لرجل غيور وانا اغير منه والله اغير مني، اقتلوا من لا غيرة له. الحبيب بيقول ايكم رأى الليلة رؤيا؟ مين شاف رؤيا النهار؟ ما حدش. قال انا شوف صلى الله عليه وسلم، قال كأني في الجنة. السلام على الرؤى بتاع رسول الله. وجارية تتوضأ على شاطئ نهر على حافة قصر، قصر هناك واحدة تتوضأ، لمن القصر ولمن النهر ولمن الجارية؟ قيل لرجل من قريش، قلت أنا من قريش، الرسول طمع فأن يكون الخير له. قيل هذا لرجل من أصحاب محمد، قلت أنا محمد. قيل هذا لعمر بن الخطاب، فتذكرت غيرته على حرمات الله فوليت هاربا ولم أعقب. فإن الحديث تذكر غيرة عمر على الحرمات مش، قال له أمنك أغار يا رسول الله؟ هذا كلام برضه، قال أغار في حدود. شوف الله، سيدة سودة بنت دمعة زوجة رسول ماشي ويبدو من الطبل استحبح سنة، عرفتك يا سودة؟ قلت علينا والوحي ينزل في بيتنا يا ابن الخطاب، لا انت كمان هتتكلم علينا والوحي ينزل في بيتنا؟ انا امك صح ولا لا؟ مش ام المؤمنين؟ امه سبحان الله. فالرسول ايه يهدئ من روع سودة راح تشتت، يقول له عمر عمل وسوى في الطريق. قال ان الله عند قلب عمر ولسانه. اسكتي بقى، هذه الغيرة وهذه الحرمات. فتخيل انت الصحابة بيحفروا الخندق وبيعسكروا، يبلغوا من اليهود يتحرشوا بستاتهم وبناتهم وأطفالهم، يحصل ايه؟ وما يقدرش يسيب الرسول على الخندق لوحده، فالرسول يروح يكسر عدد الحراس والفصلتين اللي بيحموا بيوت الصحابة، حتى بلغ الامر ان جت ايام اليهود من مكرهم يفضلوا يلفوا حوالين بيوت الحبيب المصطفى في كل وقت في كل وقت، عشان ما ينيموش الايه الجنود المسلمين، عشان يحصل لهم انهيار من قلة النوم. شوف المكر من زمان، هم دلوقتي بعد نفس القضية شغلوه. بلغ الامر ان وصلت ايام سيدنا الحبيب كان معاه 300 صحابي فقط، ها عسكر ابو سفيان، الصحابة مش قادرين، محدش قادر ايه يصطدم مع الثاني. طبعا لما وصل ابو سفيان وال 11000 فوجئوا بعملية ايه وضعوا الخندق، ده حاجة لم تحدث بلاد العرب من قبل. غلطوا طبعا، لو ما جايين ايه جايين كل المدينة ويجيبوا عليها وطيها، وجوه الخندق بيحجز بينهم فمش قادرين يدخلوا المعمعة. بيحصل ايه؟ عمرو بن ود، وكان رجلا كبير السن 80 سنة، وكان اشجع فارس عرفه التاريخ العربي، لانه عنترة ابن شداد عنترة العتبي لم يبارز احدا الا قتله وصرعه، الا عمرو بن ود فر عنترة من بين يديه وهو يبارزه، يعني عنترة عمره ما فر من حتى الا من قدام عمرو ده. عمرو جه في حته ضيقه في الخندق وكان مدرب الفرس بتاعه على قفز الحواجز، قفز عدى دخل بقى في ارض مين؟ في ارض الجيش الاسلامي. عبر خلفه 4 من كبار القوات، فرسان شجعان متعودين على الفروسيه، ثم نادى عمرو بن ود يا محمد اخرج لي كفءا. يقوم علي بن ابي طالب عنده كم سنه؟ 16 سنة. يعني انت عندك العائل اللي عقب 16 سنة؟ احنا خلينا احنا ايه سيدنا على احد، سيبك من العائل بتاعنا، شو المعيالة الثانية بقى، المعيالة العالية او الكبيرة او سيدنا. فسيدنا علي يقول له انا له يا رسول الله، ومسيدنا الحبيب عايز يقول له يا ابن الله، يقول له يا علي انه عمرو. فسيدنا علي بقى واسمع يقول له انا علي بس بس. يروح عمرو النادي تاني يا محمد اخرج لي كفءا، محدش راضي يقوم من الصحابه برضه، يعني ما هم بشر يا ناس ولا مش بشر؟ بشر، وكل واحد عارف قدراته. يروح واقف سيدنا علي، الراجل يقول يا علي انه عمرو، يقول انا علي. راح الرسول معممه بايه؟ بالعمه بتاعته واداله السيف بتاعه، ثم ضربه على كتفه وقال الله معك. خلاص هذه الاشاره الخضراء والحصانه الالهيه بقى، قال من؟ تخيل انت واحد فارس مجرد 80 سنة، مش 80 سنة بتوعنا، احنا 40 سنة الواحد مننا اعداء حالاتي كده اكتافه تأكد ها ويلبس النظارة اعرف كفاية اياها وابتدي مين ده احمد ابنك، احمد ابني مش واخد ثاني يعني كده. الثاني 80 سنة بقى واحد عايش في الصحراء ما شاء الله، جاي يقول لك يا اخي السيدة عائشة اتجوزت وعندها 12 سنة. يا ابني انت تصنع على 12 سنة البنت اللي دخلت مدرسة اللغات والعياذ بالله لما بيبدوا يدوها 20 مادة، لما البنت سبحان الله قبل ما تدخل اعدادي تبص عليها تبقى هي وامها سن واحد. البنت شعرها تبتدي تسقط، تضرب تيجي في رجليها، تبتدي اللغط تيجي في قلبها ولسه عيلة ما فرحناش بيها لسه. من كتر البلاوي اللي بلاوه وشاف وش الصبور. والطبيعي يدخل في ده والعربية اللي وقتها المدرسة الصبح ولا معدية تحت بتاعتها يعني الناس ما تبصش لبنت الصحراء زي بنت الحلال اللي عايشة في المدينة. فتمانين سنة واحد مجرد خبر الحروب وبارز الشجعان وصرع الفرسان، بص لقى ولد قدامه عنده 16 سنة. قال له من؟ قال له علي. قال له ابن عبد مناف؟ قال لا ابن ابي طالب. هو تاني بيقول له ابن عبد مناف ايه ليه؟ قال انا بيفكر ان عبد مناف ده يعني جده وجد واحد يعني عيب يعني ده عمك. يا بني اذهب فارسل الي من هو اكبر منك واللات والعزى انا لا احب ان اقتلك. لان علي قال والله لكني احب ان اقتلك. طبعا دي غلطته ايه يعني ده انت بتتحرش بيه ده، انا مش عايز اقتلها لو انا احبك. فالراجل من غيظه راح قفز من على الفرس فعقره بالسيف، راح مطير رجلين الفرس عشان ايه يعتبر الفرس مش موجود. السيد علي وقف على الارض ودخلوا في المبارزه والرسول يدعو لعلي. فلما ضرب عمرو او ضرب عمرو لان عمرو ما تنوان ضرب عمرو عليا ضربه فالتقاها تلقاها علي بدرقته درق الحديد اللي في ايده اللي بيقابلها الايه فقدها نصفين. فجاء السيف في رأس علي بس ايه يعني على حد الراس خبط سيدنا علي جرحته. فعاجله علي بضربة عند اخر رجله من اعلى عند وركه يعني كده فطارت وركه رجل الرجل ايه طار. فاراد ان يقف على رجله الاخرى ليجهز على علي، فما كان من علي الا ان سمى الله وكبر ففصل رأسه عن جسده. فكبر علي تكبيرا علم الصحابة أن عمرو لأن كان في مرحلة للصحابة قاعدين حوالين رسول حميون أحسن يكون وراء الأربعة اللي عبروا دول حد الثاني فخايفين على سيدنا الحبيب وخايفين أن حد يعدي بعنيهم كلها على الخندق. وقالوا يعني سيدنا علي بقى ده ربنا معاه بقى سبحان الله. فلما سمعوا تكبير علي علموا أنه قد قتل هذا الصديق أول الأربعة. فلقوا عام العدويل قوي القوي قوي حصل في كده فروا وقفزوا مرة أخرى إلى أرض الإيه أرض جيش أبي سفيان وعادوا الكرة. فهز قتل عمرو الجيش المشرك كله هزوا هزة جدا جدا هذه خبر أبيض ليس في القصة بقية رهيبة متوحدون. الصحابة بدأوا يشعروا أن ممكن مدام عمرو بن ود عمل كده ابتدي بقى غيره يعني صح ولا لا يتشجع غيره. فأبو سفيان أمر خالد بن الوليد شخصيا وعكرمة بن أبي جهل وعمرو بن العاص أن يعبروا الخندق ابن أمر. والعربي يعرف في الحروب طاعة الأمر القائد حتى وإن لم يبنى القائد اللي يعمل يعني قانون الحروب كده حتى يمكن في الجيش عمله كده يعني. فمين اللي بيعدي خالد عكرمة بن أبي دول إيه صناديق قريش عمرو بن العاص دول إيه القتال في دمهم. هم لسه بيعدوا بفضل الله عز وجل سيدنا سعد بن أبي وقاص قائد سرية من سرايا المسلمين واقف مع 200 من صناديد المسلمين الصحابة عند الثغرة اللي عدى منها خالد. خالد لقي كده وعمرو راح راجعين تاني. لما حصل ان خالد رجع تاني والقواد اللي كانوا مع عمرو بن ود رجعوا تاني وعمرو بن ود قتل بدا الجيش يحصل له لا الجماعه دول ايه لابد ان في عدد وراهم مش مساله 900. في هذه الاونه يذهب حييد بن اخطب زعيم بني النضير الى كعب بن اسد زعيم بني قريظه ويقول له بقول لك ايه تعالى انقض العهد والمبايعه والمعاهده اللي بينك وبين محمد. كعب رفض استقبال حييد ده زعيم وده زعيم بس كعب ما رضيش يقبل قال اغلقوا ابواب الحصون. فنادى عليه يا كعب يا كعب ما هو صعب المهم مش راضي يفتح. قال لا لن أدعوك إلى ما جئتني إليه. أنا مش هرفع الكلام له. لقد رأيت محمدا أبر الناس وأصدق الناس وأوفى الناس. ده واحد يهودي اللي بيقول يعني دليل صدق سيدنا الحبيب. ازاي انقض المعاهدة معاك؟ قال له انت تخاف ان تفتح لي لانك تخاف على جريشك. الجريش اللي هو الدشيشة اللي بيدشوه عشان ياكلوه. يعني انت خاف ان اكل عندك لقمة وكان كعب ده موصوف بالبخل فمش عايز حد يوصفه بالبخل تاني. فخاف بتيجي قالوا افتحوا له ده. يعني ما عارف يدخل من اي باب. ما هم اليهود كده اي ثغرة يخش لك. بدل ما يقول لك سلام يقول لك ايه كانت التطبيع. المهم دخل قال له انقضوا المعاهدة. لا ما انقضش المعاهدة. فضل وراه لغاية ما قال له ايه جئتك بعز الدهر كله. انت تنقض المعاهدة مع محمد وفي نفس الوقت يخلو لك المكان وإلا سوف تلقى كما ألقي بنو النضير زي ما القبيلة بتاعت تراب برا المدينة. انت برضه يحصل فيك الحظ. فين المعاهدة؟ جابوا المعاهدة فمزقوها. وصل سيدنا الحبيب سر هذا الاجتماع عن طريق المخابرات المسلمة أو الإسلامية فأرسل وفدا تحت قيادة أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عن الجميع. كيف تخونون عهدا عاهدتموه رسول الله؟ قالوا من رسول الله؟ محمد. قال ما نعرف محمد. مش حاجة اسمها محمد. خبر أبيض. سعد بن معاذ رضي الله عنه كان عنده 39 سنة في هذا الوقت. كان بينه وبينهم حلف في الجاهلية. فقاتهم على جنب. قالوا كيف؟ كيف تنقضون عهدا مع رسول الله؟ ازاي كلام؟ انتم خلفاء قبل الاسلام وانا اخاف عليكم القتل والتشريد. فقالوا له كلمة انا ما اقدرش افسرها طبعا لكن اللي يعرف اللغة العربية يعرفها كويس قوي ان كلمة اقبح ما يقال من الكلام. قالوا لسعد وهم عارفين هو مين سعد لتأكل اير ابيك. يعني كلمة قبيحة جدا اللي عارف اللغة العربية يعني كلمة لا ما لاش تفسيرها ما اقدرش اقولها في الكلام. يعني شوف وصل القباحة والاستفادة وقلت لا ده من اليهود ان يقولوا لسعد وهم عارفين سعد ده مين ده احد زعماء الانصار كيف يقال له هذا الكلام. فخرج من عندهم حزينا ليبلغ رسول الله. فالرسول وجد نفسه بين فكي الرحى. اليهود قد اخذوا البيعة 2000 وراهم 11,000 الناحية الثانية. يعمل ايه؟ فارسل الى قوات من غطفان اللي المشركين اللي جايين مع قريش عشان يجوا يعملوا معاه اجتماع ويفاوضهم سرا لعمل معاهدة سلمية فيعمل زعزعة في الجيش المشرك. فجاء اليه عمرو الفزاري والرجل الحضرمي علاء الحضرمي ده فاجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم تنسحبوا من ارض المعركة ولكم ثلث المحاصيل والفواكه بتاعة المدينة لمدة سنة. قالوا لا نصها. قالوا لا تلتها. قالوا طب وفيه فنكتب المعاهدة. كتب معاهدة قبل ما يوقع على السنة أجيب زعيمة الأنصار سعد بن عبادة وسعد بن معاذ أشوف رأيهم إيه. فقال لهم الحكاية لهم أنا توقف جماعة دول أن هياخدوا ثلث منتجات الزراعية بتاعة المدينة وعلى أن ينسحبوا من أرض المعركة بالاستتلاف اللي معنا. استشاف سعد بن معاذ وكان فيه حمية 39 سنة وشباب بقى وزعيم قومه. قال يا رسول الله في الجاهلية لم يأخذوا منا فلسا ولا دينارا ننزل لهم عن ثلث ثمار المدينة والله ولا ثمرة واحدة ليس لهم عندنا إلا السيف. طبعا الرسول يتبسط ولا يتبسط يعرف ان اللي معاه دول يعني ما معاش اي حد معاه الواحد بالاف يعرف ان ثم سكت سعد وقال يا رسول الله اوحي وامر من السماء انزل عليك ام هو راي من عندك؟ ادب بقى ده وحي. الرسول يرد عليه يقول له ايه لو كان وحيا لما استشرتك يا سعد صح ولا لا؟ لو كان في واحد اعرض عليك الامر ليه؟ لو كان الامر وحيا لما اعرضه بيه عليه لما عرضته عليه. قال لا ليس بيننا وبينهم الا السيف ومزقوا المعاهده. قطعوا ليه؟ المعاهده خلاص. عاد وفد غطفان مره اخرى. ماذا يصنع المسلمون في هذا الـ خلاص اصبح الرعب بالذات بلغت القلوب الحناجر حتى ظن الكثير بالله ظنونا وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزال ايه؟ زلزال بتاع 12 اكتوبر؟ لا زلزال رهيب من فوقكم ومن أسفل منكم وإن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وظنون بالله يظنون ذلك ابتدأ كلام خطير. ماذا حدث؟ حصل حادثتين عظيمتين. الحادثة الأولى نعيم بن مسعود أحد زعماء العرب وكان يكره الإسلام يعبر الخندق ويعلن إسلامه بين يدي رسول الله وقال يا رسول الله دعني أخذلهم سيبني عليهم وعبر ما قال لهمش أنا أسلم راح لأبو سفيان أبو سفيان نعم أتنت قفي قال له كيف يا نعيم وأنت سيد العرب أي كلمة تقولها صح قال إن غطفان تقول لا ناقة لنا بالأمر ولا جمل أبو سفيان وقريش يحاربون ابنهم محمدا ولو وصل الأمر بالصلح لاصطلحوا ومتنا نحن فما الذي نستفيده يا خبر أبيض غطفان بيقول عليها كده ماشي هو ماشي دي فانت 93 يعني أكيد ماشي ماشي يعني بس أنا بقى إيه يعني عشان نفهم إحنا وراح لكل غطفان أتتقون في أبي يا خبر أبيض يا نعيد أنت مسعود أبي أسدان فأنت زعيم من زعيم سيد من ثلاثة العرب قالوا طيب أبو سفيان بقى بصراحة تحت الجد مش معقول هيحارب ابن عمه ابن عمه محمد هيقتل الان قاطر ده يلاقيكم دكتور هيروح سايبكم ارض المعركه وماشي معقول لا معقول وراح راجع راح لليهود الفرع الثالث راس الافعى الثالث اجتمع مع الصحابه اتفقون في قالوا يا قمر نعيم سيد ثلاثه العرب زي ما انت قال بقول لكم حاجه انتوا ما تتفقوش في الجماعه دول وتدخلوا معاهم معركه في ضرب الجيش المسلم من المؤخره الا لو ادوكوا 70 واحد من جيش ابو سفيان وجيش غطفان رهينة ان هم لو خلوا بيكم وانتم بتحاربوا محمد والمسلمين تقتلوا 70 وبعدها شوفوا الحكايه دي وراح كان قال لجماعه التانيين ده احتمال اليهود ما يرضوش يدخلوا معاكم في المعركه الا اذا طلبوا رهائن من السلف بتوعكم والقوات بتوعكم والزعماء بتوعكم يخلوهم رهينة عندهم عشان يعرفوا انكم مش هتسيبوهم لوحدهم في المعركه الحكايه ضربت في بعضها ما صارت شوف المسلم لما يبقى كيس فطيم مش كيس قطن ومدب لا كيف عارفه بيعمل ايه لما استتب الامر الرسول عايز يطمئن قال من يعبر الى القوم فياتيني بخبرهم ولا يحدث شيئا مين قال وكانت الليله شديده البرد مظلمه فاوائل شوال مفيش امر فلم يقم احد كل واحد حجر له حته قاعد فيها عينه بأدب وابو حذيفه الله يرضى عليه في اليمن قاعد بيقول واجد كنت شاحن حته بتاع الشال بتاع مراتي ملفوف بيه هو لكل الايه؟ تعز الدرس. من يقوم فيعبر فياتيني بخبر القوم ولا يحدث فيهم امرا محدش القوم يا ابا حذيفه خبر ابيض ده بالامر بقى لو واحد غير ابو حذيفه لا انا ما فيش الا انا يعني انا اللي وقعت من عرضه سمعا رفاعتنا يا رسول الله رحمة عدت الخندق عاد اطمئن ابو سفيان بدأ يشك بقى الغطفان هتضحك علينا وهوازن هتخلي بينا وبنو اسد نفس الحكاية وهوازن تقول لا ابو سفيان وغطفان تقول الحكاية فيها ايه عدم راحة نفسية الجيش بقى بدأ يفيه زعزع تنازعوا فمشدوا فابو سفيان يقول لسه ابو ثلاثة عيني معدي ابو سفيان يقول ايه يا قوم ليستبين كل واحد منكم جاره لانني ارى خدعه سوف تحدث لنا انا شايف مؤامره بتحدثين فليمسك كل واحد بيد جاره ويساله عن اسمه ابو حذيفه قال بس جالك الموت اعترف الصلاه فسيدنا ابو حذيفه اواب بذكاء راح قال ايه فامسكت في يد جاري وما عرفوش قال ابو حذيفه اسمك قال له عبد الله مش قال له خلاص ما احتريتهاش خدوا الصوت الاول انت ذكي قال لا اسكت المرة ابو سفيان من امامي فهدست رمحي وحدثت نفسي ان اقتله ولكني تذكرت كلام رسول الله من يعبر فياتيني بخبر القوم ولا يحدث فيهم امرا فسمعت كلام رسول الله فوضعت رمحي مكانه شوف شوف بقى واحد يقول لك ايه يعني انا قتلت يعني ما قتلت ابو سفيان وبعد خلصت المساله ابو سفيان بعد كده هيبقى مسلم بعد كده مش مسلم وبس وهيقف ساعة الحروب وقفة الصنديد المدافع عن دين الله وخالد بن الوليد وعكرمة بن ابي جهل وعمرو بن العاص كل دول هيبقوا سلما لاولياء الله وزعماء للخير المهم الامر وصل لهذه القضيه، رجع ابو حذيفه يطمئن الحبيب المصطفى. قرر ابو سفيان قبل الفجر ان الليله القادمه يجب ان ننسحب من ارض المعركه. في بدايه الليل الهواء شديد، يقلب يطفئ النيران، يقلب الخدور، يطير الخيام. ابو سفيان والباس غطفان هجمت علينا، غطفان تقول بس هوازن عملتها فينا، وهوازن تقول بنو اسد خلوا فينا، حصلت لخبطه. فامر ابو سفيان خالد بن الوليد ان يؤمن مؤخره الجيش، وان ينسحب الجيش كله من ارض المعركه، لتخلو ارض المعركه، لتشرق شمس اليوم التالي بعد 23 يوما ليست الا على الموحدين الصادقين الذين نصرهم الله عز وجل، ليعود الرسول ليجلي بني قريظه وبنو قينقاع عن المدينه. ولنا معهم جوله اخرى. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.